وصفه في الكتب والوصول في الكتب حليمة والله لما رأى أنواره وذا أنوارات مالت إليه وعنقه وقبلت ذكى النبي صلوا على باب النبي الهاشمي المطالب أعلى الزكي يا ربي وما لمن جعلته مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه صلوا على هذا النبي الهاشمي المطرب أحمد زكي المسلم.